النبي عليه الصلاة والسلام كان مضرب المثل بالأخلاق الفاضل العلي. وحسبكم من هذا قول الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم، يعني أن الله أحبه لهذا الخلق. فمن أراد أن يكون مثل حبيبنا المصطفى محبوبا عند الله عز وجل فليتخلق مثل أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخلاق حميدة، لطف، فكاهة، تحبب، عفو، صفح. فبما رحمة من الله لنت لهم، لمن؟ للمسلمين؟ لا، لغير المسلمين. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، كما ينفضوا الآن. نعم، الناس الذين يتطلعون إلى الإسلام من هؤلاء. إذا أراد المصطفى صلى الله عليه وسلم يعني أن ينهى عن منكر، أن يأمر بالمعروف، دخل إلى ذلك في باب من باب اللطف، ربما من باب المزاح، ربما من باب الفكاهة، حتى يمزج أمره بالمعروف بالتحبب، وحتى يمزج نهيه عن المنكر بالتحبب. يروي ابن حجر، الحافظ ابن حجر في كتابه الإصابة والطبراني وابن عساكر وآخرون، عن واحد من الصحابة اسمه خوات بن جبير يقول كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مر الظهران مكان، قال خرجت من خبائي، كان الرسول قد أقام هناك مدة، فرأيت نسوة جالسات، قال فرجعت إلى خبائي وأخرجت حلة كانت عندي فارتديتها وخرجت وجلست إلى النساء. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبته المكان اللي هو فيه، فرآني وقال ما يجلسك إليهن يا أبا عبد الله؟ قلت يعني، قال فهبته، هاب النبي عليه الصلاة والسلام، شو بدي أقول له؟ قال يا رسول الله جمل شرود لي أبحث له عن قيد، في جمل شرود أنا عم دور له عن قيد بركي موجود عندهم. قال فتركني رسول الله ومضى فتبعته، قام المجلس وتبعه. يقول فدخل رسول الله الأراك في مثل غيضة من شجر الأراك، ألقى إلي رداءه ودخل الأراك ليقضي حاجة، أمسكت بردائه، لما رجع بعد قضاء الحاجة قال السلام عليك يا أبا عبد الله، ما فعل شراد جملك؟ شو صار بشراد جملك؟ ثم ما كان يراني بعد غياب إلا قال لي السلام عليك يا أبا عبد الله، ما فعل شراد جملك؟ شو صار بشراد جملك؟ كنت أستحي منه. فحاولت أن أحتجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كي لا يردد علي هذا السؤال. لاحظوا اللطف، لطف في في في المعاملة. قال ودخلت المسجد مرة فصليت، فخرج رسول الله وأنا في الصلاة من إحدى حجراته وصلى ركعتين خفيفتين وجلس. قال فأطلت الصلاة رجاء أن ينصرف ويدعني، فقال لي أطل يا أبا عبد الله ما شئت، فلست منصرفا حتى تنتهي. طول ما بدك، ما راح أروح، سألك سيدنا رسول الله. نعم. فلما انصرفت قلت والله لا أعذرن من نفسي رسول الله. قلت، قال السلام عليك يا أبا عبد الله، ما فعل شراد جملك؟ قلت يا رسول الله والله ما شرد جملي بعد أن أسلمت قط. اي نعم. فقال يرحمك الله، يرحمك الله، يرحمك الله، ثلاث مرات أعاد عليه. يا أخوانا لو أنه نحن ندعو إلى الله بهذا الأسلوب كيف كانت حال الإسلام والمسلمين؟ بدل من هذه الطريقة التي يعني تجعل الإنسان لا أقول يكره هذا، يكره الإسلام بهذه الطريقة. نعم. وكان هذا شأن المصطفى صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين.